المكان. رجل حب أن يعتكف في العشر الأواخر، حب أن يعتكف، فقال إنه يعتكف في المسجد يتعب في إحضار السحور وإحضار الفطور، فقال أعتكف في بيتي، فاعتكف في بيته ولم يعتكف في المسجد. فمن يجيب على هذا السؤال؟ نعم، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، أنا ما أسمع. ها؟ لا يصح. طيب لماذا؟ لأنه خالف الشريعة في المكان. أسأل أين يكون الاعتكاف؟ في المساجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.